الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. شرحنا الليلة في باب من أهم أبواب المرتقى وأكثره أثرا في علم أصول الفقه، حيث تترتب عليه كثير من الفروع وتبنى عليه كثير من الفروع الفقهية، وهو مكون من ثلاثة وفصل مكون من ثلاثة أبواب. في الحقيقة الأصل أنه باب مكون من ثلاثة فصول، وهنا ابن عاصم رحمه الله جعله فصلا على عادته في كتابه هذا أن يجعل الأبواب فصولا، وقد دمج ثلاثة أبواب أو ثلاثة فصول أو ثلاثة قواعد أو ثلاثة فروع. المهم دمج الكلام على لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وهذه كل واحد منها باب لوحده فيه كثير من الكلام لأهل الوصول، وفيه لهم كثير من الجولات والصولات، ويبنون عليه كثيرا من الفروع كما قلت. فيقول: فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله، أي فصل في لحن الخطاب وفي فحوى الخطاب وفي دليل الخطاب. بدأ الناظم رحمه الله بنفس الترتيب الذي ابتدأ به العنوان، فبدأ بلحن الخطاب، لكنه قدم لذلك بمقدمة، وهي قوله: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. يعني أن خطاب المخاطب سواء كان الشارع من خطاب الشرعي، أو كان الموصي أو الواقف أو غيره ممن لهم خطاب يعتبر شرعا أو تترتب عليه آثار شرعية، هذا الخطاب في لغة العرب لا بد أن يكون عن طريق اللفظ أو عن طريق المفهوم. هذه هي القسمة المعهودة عند الأصوليين، أنهم يقسمون دلالة الخطاب إلى دلالة لفظ وهو الذي يسمونه منطوقا، وإلى دلالة مفهوم وهو الذي يسمونه مفهوما. ثم يقسمون دلالة المنطوق إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. ويقسمون دلالة المفهوم كذلك إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ولكن الناظم رحمه الله ذهب مذهبا آخر وسلك مسلكا آخر لم أرى من سبقه إليه، وهو أنه قسم قسمة ثلاثية، حيث قسم الخطاب إلى اقتضاء ولفظ ومفهوم، فجعل الاقتضاء غير داخل في اللفظ والمفهوم، وذلك بعطفه عليهما، وهذا فيه إشعار بمغايرة الاقتضاء خاصة في مقام التقسيم، فهذا يشعر بأن الاقتضاء غير داخل في اللفظ وغير داخل بالمفهوم، وهذا قطعا غير مراد، لأن الاقتضاء لا يخرج أن يكون من اللفظ أو يكون من المفهوم إلا على قول ضعيف عند بعض الأصوليين، وهو القول بالواسطة بين المنطوق والمفهوم. المهم أن الذي طلعت على قوله من الأصوليين لم يجعلوا الاقتضاء خارجا عن المنطوق ولا عن المفهوم، بل منهم من جعله من قسم المنطوق غير الصريح، ومنهم من جعله من قسم المفهوم. ولعل الناظم رحمه الله أراد لفت الانتباه إلى الخلاف الواقع في كونه من اللفظ أو من المفهوم، فأراد أن يخرج من الخلاف فيذكر الاقتضاء وحده تنبيها على ذلك، لعله أراد هذا، الله أعلم. وابن جزي رحمه الله الذي تبعه الناظم في أغلب نظمه في الكثرة الكاثرة كما تقدم معنا في المقدمة أنه يوافقه الأصل، وأنه ينظم ما في التقريب ثم يزيد عليه قليل. صاحب التقريب إنما قسم اللفظ إلى منطوق ومفهوم، ولم يجعل اقتضاء قسيما لهما في قسمته. والناظم رحمه الله في كتابه المهيع الذي نظم فيه التقريب كذلك لم يسلك هذه القسمة الثلاثية. فلعل المقصود بها كما قلت التنبيه إلى الخلاف الواقع في الاقتضاء، دلالة الاقتضاء التي سنتحدث عنها الآن وشرحها وأمثلتها، خلاف فيها هل هي من دلالة المفهوم أو من دلالة المنطوق، هل هي من اللفظ غير الصريح أم هي من المفهوم. ثم بدأ بتعريف دلالة الاقتضاء الذي أشار إليها فقال: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. بدأ بالاقتضاء فقال: لحن الخطاب الاقتضاء. الاقتضاء هو لحن الخطاب، ولحن الخطاب هو ما عرف من جهة المعنى وللفهم حلف، أي إذا ورد خطاب شرعي أو خطاب وضعي، المهم إذا ورد خطاب من مخاطب ما، فإن هذا المخاطب إذا حذف من هذا الخطاب لفظا لا يستقيم المعنى شرعا، إن كان الخطاب شرعيا أو عقلا، سواء كان الخطاب شرعيا أو خطابا وضعيا. يعني المقصود بالخطاب الوضعي هنا ليس خطاب الوضع الذي يقابل خطاب التكليف، قصدي أنه خطاب ليس من خطاب الشرع كمخاطبات الناس فيما بينهم في أوقافهم ومعاملاتهم وما إلى ذلك. إذن إذا خاطب المخاطب وحذف لفظا معينا وهذا المحذوف يتعين تقديره إما لصحة الكلام شرعا أو عقلا أو لصدقه شرعا أو عقلا، هذا المحذوف يسمى مقتضي بصيغة اسم الفاعل، وبعضهم يسميه مقتضى بصيغة اسم المفعول. فهذا المحذوف يسمى مقتضيا. دلالة اللفظ المنطوق على هذا الذي محذوف إن كانت دلالة تسمى دلالة الاقتضاء. نعم. ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف، أي بسبب هو من جهة المعنى معروف ومن جهة اللفظ محذوف، فللعلم به ولأن الضرورة الشرعية والعقلية تقتضيه حذف للعلم به. فكان سائلا سأل: كيف نعرف أن هذا المقتضي محذوف؟ بأي شيء نعرفه؟ يقال: نعرفه بأحد أمرين، إما بدلالة العقل عليه على أنه هناك محذوف يجب تقديره ليستقيم الكلام عقلا، أو يدل عليه الشرع لتوقف صدق أو الصحة شرعا عليه، والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. مثل الناظم رحمه الله بما عرف من جهة العقل وما عرف من جهة الشرع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذا نظرنا للواقع هذا خبر، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالخطأ والنسيان إذا نظرنا نجد أن الأمة غير معصومة من الخطأ والنسيان إلا في مجموعها، لكن الأفراد يحصل منهم الخطأ والنسيان. فيفهم ذلك أن المرفوع ليس الخطأ والنسيان، وإنما هو أمر متعلق بالخطأ والنسيان، وهو المؤخر على هذا الخطأ والنسيان. فالمقتضي المحذوف هنا الذي دل عليه العقل ما هو؟ فحتى يصدق الكلام الشرعي فيوافق الواقع، ولا يجوز أن يختلف الشرع مع الواقع إذا كان الواقع ضروريا، فنحن نعلم أن الخطأ يقع من الأفراد، وقد رفع الله سبحانه وتعالى الإثم والمؤاخذة على هذا الخطأ، ولكنه لم يرفع الخطأ نفسه. فالمحذوف هنا لا يسمى مقتضيا، ودلالة اللفظ عليه تسمى دلالة اقتضاء، هو الإثم. فالتقدير هو رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان ونستكله عليه. هذا المحذوف يسمى في اصطلاح الأصوليين مقتضيا، وهو بعينه الإضمار الذي سيأتينا كثيرا، الإضمار. وقد تقدم معنا في المقتضيات محتملة الإضمار، وأنه يقابل الأصالة وعدم الإضمار. هذا الإضمار هو بعينه الذي يسمى دلالة الاقتضاء، يسمى الاقتضاء، وهو بعينه لحن الخطاب في اصطلاح جل الأصوليين. اصطلاح المالكية تقريبا كلهم باستثناء ابن الحاجب ومن تبعه، فإنهم يجعلون لحن الخطاب هو القسم الثاني من قسم الموافق من مفهوم الموافقة، القسم المساوي من مفهوم الموافقة. لكن الذي عليه أكثر الأصوليين من المالكية وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم، وعليه من الشافعية كذلك أبو إسحاق الشرازي وجماعة، إنما هو أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وعليه الخطيب البغدادي الفقير المتفقه وغيره وجماعة من الأصوليين. وهناك بعض الأصوليين يجعلون لحن الخطاب هو ليس دلالة الاقتضاء، يجعلونه عام، فيشمل دلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه وغيرها من الدلالات التي سنذكرها. يعني كل ما ليس بصريح من اللفظ يسمونه لحنا، أخذا من الدلالة اللغوية للحن، وهو الكناية والإشارة والتورية. ومنه قول صلى الله عليه وسلم لمن للصحابة الذين أرسلهم ليعرفوا له هل نقض من قراءة العهد، قال الحنوا لي لحنا أعرفه، أي كنوا. ومنه قول صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم إنكم تختصمون إلي أو علي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، أي أحلق لها ويقدر على التعبير عنها بصورة أوضح. ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، ومنه البيت المشهور الذي جرى على ألسنة الأصوليين، وذلك لبلاغته، وإن كان معناه أو لفظه ليس بجيد، لكنه ما يذكرونه لجودة نظمه ولكونه شاهدا، وحديثه السحر الحلال البيت الآخر منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا، أي ما كان فيه إشارة وتلميح إلى اللفظ بغير تصريح. يعني بعض الأصوليين يجعل لحن الخطاب ما كان فيه كناية فيشمل أنواع من الدلالة، وبعضهم يجعله قسم المساوي من مفهوم الموافقة، وبعضهم يجعله وهو أكثرهم وهو الذي جرى عليه الناظم يجعله مرادفا لدلالة الاقتضاء. لحن الخطاب الاقتضاء وما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف، والعقل عمدة في الاقتضاء، وقد يرى بالشرع في أشياء وبرفع عن أمة الخطأ. ارتكب الناظم هنا الإدغام الكبير، حيث أدغم العين المفتوحة في العين الأخرى، يعني الأصل وبرفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن أدغم العين في العين، وهذا هو الإدغام الكبير والذي يقرأ به السوسي من السبعة، ولا لا حرج فيه طالما أنه مقرون به في القرآن، وإن كان يستقبحه كثير من الشعراء، لكن لا حرج، ليس قبيحا، لأنه قد ورد به وهو لغة عربية أصيلة وقد ورد بها القرآن. والناظم رحمه الله قليل ارتكاب للضرات في نظمه هذا، حتى إنني في الشرح تتبعتها فلم أجد أنها بلغت 5 ضرورات، وبعضها ليس بضرورة كما هو الحال في هذا الموضع. قد تكرر هذا الإدغام في موضع آخر، وبرفع عن أمتي وردت في موضع آخر نفس الإدغام، وبرفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا. هذا المثال الثاني لما للمقتضي المحذوف والذي دل على حذفه الشرع، لا صلاة إلا بطهور مثلا أو مثلا، كلاهما مروية وكلاهما ضبط بها النص، أي مثل بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، أو أن نقول ولا صلاة إلا بطهور مثلا، يعني على سبيل المثال. فهذا نحن نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصلي دون طهارة، فتصح تأتي هيئة الصلاة وشكل الصلاة، يمكن أن يأتي بها الإنسان في الواقع دون أن يتطهر لها، ولكن صحة ذلك شرعا متوقفة على الطهارة. فالمقصود لا صلاة صحيحة إلا بطهور، فهل قولنا صحيحة هو المقتضي المحذوف الذي دل على حذفه الشرع، وهو أن الشرع رتب الأجر يعني مرتب البطلان على طهارة من صلى بغير طهارة. هذا هو المثال المقتضي المحذوف الذي دل عليه الشرع. هو قال العقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء، فمثل باللف والنشر مرتب، فمثل للأول وهو الاقتضاء الذي دل عليه العقل بقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ومثل للثاني بقوله لا صلاة إلا بطهور. ثم بدأ الناظم رحمه الله يفرع أنواع الاقتضاء، يبين أن الاقتضاء أنواع. والحقيقة أن الناظم رحمه الله هنا لم يجري على ما اصطلح عليه الأصوليون في الاقتضاء في تقسيمه هذا، لأنه قسم الاقتضاء فجعله أنواعا، ثم وهذه الأنواع ليست من دلالة الاقتضاء في الاصطلاح، إلا أنه ذهب إلى معنى الاقتضاء بالمعنى اللغوي، فقال ومنه أي الاقتضاء بالمعنى اللغوي العام ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. أي الاقتضاء نوعان، منه اقتضاء صريح ومنه اقتضاء غير صريح وهو المعبر عنه بالتلويح. بعض الأمثلة التي ستأتينا منه ما هو من دلالة الاقتضاء بالمعنى الذي اصطلح عليه والذي تقدم، وهو ما دل الشرع والعقل على مقتضي محذوف، يعني صحة الكلام أو صدقه شرعا أو عقلا تتوقف على ذلك المقتضي، وبعضها ليس من هذا النوع، ولذلك قلنا ومنه أي الاقتضاء بمعناه العام، ولم نقول الاقتضاء بمعناه الخاص، لأن دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه التي سيذكرها الناظم لم يجعلها أحد من الأصوليين من قسم لحن الخطاب بالمعنى الخاص، من قسم دلالة الاقتضاء بالمعنى الخاص. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. ومثل الناظم، وهنا أرجو أن ترجعوا إلى الشرح الذي وضعته على هذه الأبيات، وهو مرفوع في منتدى الشذرات وفي موقع الشذرات، فقد فصلت فيه شرح هذه الأبيات، لذلك سأوجز الشرح لأن الوقت قد تأخر عليكم من جهة، ولأن الموضوع مبسوط هناك في الشرح والحمد لله. فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم في التنزيل، قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، والله حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أو حرمت عليكم الميتة أو غير ذلك. فالتحليل والتحريم المذكور في القرآن مسند إلى الذوات، والتحليل والتحريم عند أغلب الأصوليين لا يرون أنه وصف للذات، وإنما هو عارض من العوارض التي تعرض للذات، بمعنى حرمت عليكم أمهاتكم، الأم لا تحرم هي في نفسها، وإنما يحرم عارض من العوارض الذي يعرض لها، يحرم نكاحها، يحرم الزواج بها، يحرم وما إلى ذلك. فإذن هناك مقتضي محذوف وهو حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وإلا فبرهن لا يحرم علينا، ولا يحرم علينا لمسهن مثلا وجسهن باليد، وإنما المحرم هو النكاح. إذن المقتضي المحذوف هنا في التحريم هو النكاح، حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وإلا فلا يحرم على من عنده ميتة أن يعطيها لكلاب الصيد التي عنده مثلا لكي تقتات بها، وفي ذلك انتفاع ضمني له بها، لأنه يوفر على ذلك علف هذه الكلاب عليه وغذاءه. إذن هذا المقتضي المحذوف هنا في قوله حرمت عليكم الميتة أي أكلها والدم أي أكله. إذن هذا هو المقتضى التحليل والتحريم في التنزيل. والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في فهم للتعليل حيث يرد. والنوع الثاني أي النوع غير الصريح، هذا مقتضي محذوف صريح واضح، كونه محذوفا دل عليه العقل أو الشرع، لكن هناك أنواع من الاقتضاء غير صريحة، وهذا النوع من الاقتضاء بمعناه اللغوي العام وليس الاقتضاء بمعنى الخاص، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون عادة بدلالة الإيماء والتنبيه. بعضهم يسميها دلالة الإيماء، وبعضهم يسميها دلالة التنبيه، وبعضهم يسميها دلالة الإيماء والتنبيه، وهي مسلك من مسالك العلة. اختلف الأصوليون هل هو من مسلك النص غير الصريح أم هو من مسلك المفهوم، مسالك الراجعة إلى المفهوم، وسيأتي مزيد شرح له بإذن الله عندما نصل إلى مسالك العلة في باب القياس. والثاني أي الاقتضاء بمعناه العام مهلوا فاقطعوا أو فاجلدوا، قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، في الفهم للتعديل حيث يريد، أي إذا اقترن وصف مناسب بحكم، إذا اقترن وصف مناسب بحكم أي مناسب لأن يكون هذا الوصف علة في ذلك الحكم وسببا يقتضي، وهذا معنى الاقتضاء العام مفهوم العام، إذا دل دليل، إذا ورد وصف مناسب لتشريع حكم من الأحكام مقترنا بهذا الحكم، فالذي بحيث لو لم نجعله علة له ومقتضيا له وسببا فيه لكان الكلام معيبا عند العقلاء، فإن استدلالنا على أن هذا الحكم أن هذا الوصف علة لذلك الحكم، هذه العملية وطريقة الاستدلال طريقة الدلالة التي دلتنا على ذلك تسمى عندهم دلالة الإيماء والتنبيه. فمثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا لم تكن السرقة هي سبب القطع لكان الكلام معيبا، يعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اقترن هنا بالحكم وهو القطع وصف مناسب لتشريع العقوبة وهو السرقة، فإذا لم تكن السرقة علة لهذا الحكم وهو القطع لكان هذا الكلام معيبا عند العقلاء. إذن دلالة هذه الآية على أن السرقة علة في القطع من دلالة الإيماء والتنبيه، وهي من الاقتضاء بمعناه العام، الاقتضاء هنا بمعنى أن العلة هي الوصف الذي يقتضي الحكم وليس معناها الاقتضاء بمعناه الخاص. والثاني مهل فاقطعوا، كذلك فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، اقترن بالحكم وهو الجلد 100 جلدة، اقترن به وصف مناسب وهو الزنا مناسب لهذه العقوبة، إذا لم يكن الزنا هو سبب الحكم لكان هذا الكلام معيبا عند العقلاء. إذن دلالة هذه الآية على هذا الحكم تسمى دلالة الإيماء والتنبيه. مثلا قول الراوي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد سهى فسجد، إذا لم يكن هذا السجود للسهو لكان الكلام معيبا، إذن سبب السجود هو السهو وهكذا. إذن والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل، أي إذا فهم التعليل من وصف مناسب للحكم اقترن به بحيث لو لم يجعل علة ومقتضيا وسببا لكان الكلام معيبا عند العقلاء، دلالة هذا النص أو هذا الخطاب سواء كان من قرآن أو من السنة أو من خطاب آخر على هذا الحكم يسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهو قسم من أقسام الاقتضاء غير الصريح والاقتضاء العام وغير الصريح. وكذلك من هذا النوع ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب، أي ما جاء في سياق الترغيب وما جاء في سياق الترهيب أو ما جاء في سياق المدح أو جاء في سياق الذم، مثلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم هذا في سياق الترغيب والمدح، وإن الفجار لفي جحيم هذا في سياق الذم والترهيب. فإذا لم يكن برهم هو بر الأبرار هو سبب دخولهم الجنة، النعيم سبب دخولهم له هو برهم، وإذا لم يكن سبب دخول الفجار هو فجورهم للنار لكان الكلام مختلا. إذن إن الأبرار لفي نعيم أي لنعيم أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم. وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة. هذا النوع من الدلالة نوعان، بعضه يكون مقصودا للمتكلم وهو كما تقدم إن البر في نعيم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقولنا إن البر السبب في النعيم، هذا مقصود للشارع، وإن الفجار في جحيم أراد أن يحذرنا من النار ويقولنا إن الفجور سبب لدخول النار والجحيم. لكن أحيانا هذا النوع من الدلالة يسمى دلالة العبارة، وهو ينقسم، تدخل فيه دلالة المنطوق، ويدخل فيه دلالة لحن الخطاب، ويدخل فيه دلالة الإيماء والتنبيه. هذا النوع من القسم، هذا النوع يسمى دلالة العبارة. وهناك نوع آخر يسمى دلالة الإشارة، وهو قسم غير من وهو من أقسام الاقتضاء بمعناه العام غير الصريح. ما هو ما هي دلالة الإشارة؟ دلالة الإشارة هي أن يسوق الشارع أو يسوق المخاطب نصا أو نصين لمعنى من المعاني، ثم نفهم من النص أو من النصين أو من النصوص من مجموعها حكما، وهذا الحكم غير مقصود من النص ولم يسق النص له، ولكن يمكن أن يفهم منه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى، مثله الناظم رحمه الله فقال: قال مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. مثله بمثالين، أحدهما لم كثر إراده عند الوصوليين ولكنه لا يصلح للتمثيل به لأمرين، أحدهما من جهة صحة إسناده، وأحدهما من جهة دلالته، وهو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: اعتدي، تجلس إحداكن شطر عمرها لا تصلي. هذه الرواية لهذا الحديث احتج بها الشافعية والمالكية على أن أقل الحيض أكثر الحيض وأقل الطهر 15 يوما. قالوا: تجلس إحداكن شطر عمرها، معناها شطر عمرها إذا قسمنا الشهر مثلا إلى قسمين فإنه يكون شطره 15 يوما، فهي تجلس 15 يوما لا تصلي. قالوا: هذا أكثر الحيض وأقل الطهر. لكن لم تسلم لهم صحة الحديث، فهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، وإنما الصحيح تجلس إحداكن الليالية لا تصلي، أو الليالي ذوات العدد لا تصلي. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ إطلاقا. وقد نص جماعة من الحفاظ، منهم ابن منده ومنهم البيهقي وغيره وابن حجر وغيرهم، نصوا على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. ثم من حيث الدلالة لا يصلح للتمثيل، من جهة أن النصاص ما قال: تجلس إحداكن شطر عمرها لا تصلي، والشطر يطلق في اللغة على النصف كما يطلق على الكل وعلى البعض. وكذلك فإنه لو أطلقناه فإنه يجب أن ننصف شطر عمر المرأة كله وليس الشهر فقط، وشطر عمرها منه بعضه في الصغر وبعضه ربما بعضه بعد اليأس، فلا يصلح هذا الحديث دليلا على أن أقل الطهر 15 يوما ولا على أن أكثر الحيض 15. فيبقى مرجع ذلك إلى العرف أو إلى العادة أو ما إلى ذلك، ولم يرد فيه دليل شرعي يدل على تحديده. والمثال الثاني وهو مطابق للواقع ويمكن التمثيل به، قول النبي صلى الله قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية سيقت لبيان أن حمل الإنسان، أن الحمل والفصال مجموعهما 30 شهرا. وورد قوله تعالى: وفصاله في عامين، سيقت لبيان أن الرضاعة لمن أراد أن يتمها عامين. لكن فهم علي بن أبي طالب وغيره وتبعه الفقهاء، فهموا من هاتين الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وذلك بنقص 30 شهرا، إذا نقص منها شهر عامان وهما 24 شهر، وفصاله في عامين نقصت من الحمل وفصاله 4 شهر تبقى 6 أشهر، معناها يمكن أن يكون الحمل 6 أشهر. وهذا ولهذا يلحق الحمل إذا كان 6 أشهر عند عامة أهل العلم أخذا من هاتين الآيتين، مع أن كلا الآيتين لم تسق لبيان أقل الحمل، ولكن هو من مجموع الآيتين أن أقل الحمل هو هذه الدلالة، وهي أن يفهم حكم من نص لم يسق النص للدلالة عليه ولكنه يفهم منه تبعا. هذا النوع من الاستنباط، وهذا النوع من الدلالة يسمى دلالة الإشارة، يسمى إشارة النص. وكما فهم العلماء من قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآيات فهم منها العلماء أن من أصبح جنبا فإنه لا تأثير للجنابة على صحة صومه. هل سيقت الآية لذلك؟ لا، ولكن الله تعالى في الآية أباح للإنسان أن يجامع، أباح لمن يريد الصوم أن يجامع في آخر لحظة من الليل، وآخر لحظة من الليل بالضرورة العقلية يصبح الإنسان فيها على وهو على جنابة، يبغته الفجر وهو على جنابة، فوهم من ذلك أن الجنابة لا تأثير لها على الصوم لمن أصبح جنبا. وقد دل على ذلك حديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين، ولكن يدل عليه كذلك مفهوم هذه الآية أو منطوق هذه الآية ولكن بدلالة الإشارة. هذا النوع من الدلالة يسمى عند العلماء دلالة الإشارة. إذن والثاني مثل فقط وذاك ما يقصد، وغير مقصود هو الإشارة مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله، على التفصيل الذي فيه، وعلى التفصيل الوارد في وحمله في صاله 30 شهرا وحمله في صاله في عامين. فإذا نظرنا إلى تفصيل آيتين ونزعنا 24 من 30 تبقى 6. ثم الذي أقل الحمل من دليله أي من الدليلين الموجودين وأكثر الحيض على تفصيله أي على ما ورد في قوله بما نسب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وهو وتجلس إحدى كل شطر عمرها لا تصل. إذن نلخص ما قلناه لكي نخلص إلى نتيجة ونوضح هذا التقسيم حتى لا يختلط، وترجعون إن شاء الله إلى الشرح ويكون أوضح الشرح المكتوب لهذه الأبيات، وقد رفعته على موقع الشجرات، فيمكنكم القديم والجديد، لا أظنه لم يرفع بعده الجديد، لكن الشجرات القديم يوجد عليه، يمكنكم أن وفي منتقى الحديث كذلك يمكنكم أن ترجعوا إليه ففيه توضيح أكثر. إذا نستطيع الآن أن نخرج من النتيجة، وهو أن لحن الخطاب مرادف لدلالة الاقتضاء عند أكثر الأصوليين، وأنه على القول بأنه مرادف لدلالة الاقتضاء، فدلالة الاقتضاء هي أن يحذف مقتض يدل على حذفه العقل أو الشرع، والعقل أو الشرع يعني إذا كان هناك محذوفا لا يستقيم الكلام صحة أو صدقا شرعا أو عقلا إلا بذلك المحذوف، فإنه لا بد وإن كان وهو محذوف ولكنه مذكور مضمر، يعني يجب أن يستصحب، وإن لم ننطق به إلا أن نستصحب حكمه وكأن اللفظ قد دل عليه لأن العقل أو الشرع قد دل عليه، ودلالته عليه تسمى إضمارا وتسمى اقتضاء وتسمى لحن الخطاب اصطلاحا. الاقتضاء بمعناه العام ينقسم إلى قسمين، اقتضاء صريح وهو الذي تقدم معنا، واقتضاء غير صريح ويشمل أنواعا من الدلالة، يشمل دلالة الإيماء والتنبيه وهي أن يقترن وصف مناسب للتعليل بحكم بحيث لو لم يجعل ذلك الحكم علة ومقتضيا وسببا للحكم لكان الكلام معيبا. هذا النوع من الاقتضاء يسمى دلالة الإيماء والتنبيه، ومنه دلالة الإشارة وهي أن يفهم من الخطاب معنى لم يساق الخطاب للدلالة عليه. إذا عندنا الآن نستطيع الآن أن نقسم اللفظ إلى هذه الدلالات، ممكن أن نقسمها إلى قسمين، اللفظ نستطيع أن نقسم اللفظ دلالة اللفظ إلى قسمين، دلالة عبارة ودلالة إشارة. ودلالة العبارة تنقسم إلى 3 أقسام، دلالة الاقتضاء وهي لحن الخطاب، ودلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الاقتضاء اللي هي الإضمار، ودلالة الإيماء والتنبيه. والقسم الثاني يسمى دلالة الإشارة، يعني دلالة العبارة تشمل قسمين هما الإضمار ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة قسم واحد. ويمكن أن نقسم إلى قسمين آخرين، وهما أن نقول أن دلالة الاقتضاء بمعنى العام قسمان: قسم صريح وهو أن يدل أن يتوقف صدق الكلام شرعا أو صحته شرعا أو عقلا على ذلك المقتضي المحذوف، هذا يسمى اقتضاء صريح. وهناك اقتضاء غير صريح ويشمل دلالة الإيماء والتنبيه ويشمل دلالة الإشارة. أظن أن الموضوع قد اتضح الآن. أما الكلام على لحن الخطاب ونحو الخطاب ولحن ودليله فسنتكلم عنه في الدرس القادم، وكان بودي أن أتكلم عنه الليل لكن تأخر بدءنا للدرس وتأخر عليكم الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بأسئلتكم. بارك الله فيكم. يمكنكم أن تأخذوا اللاقط، من أراد أن يطرح السؤال يمكن أن يأخذ اللاقط. لا مشاحة للتقسيم، المهم الاعتبار الذي يقسم عليه. يعني نحن الآن مجموعة نستطيع أن نتقسم باعتبارات مختلفة إلى مجموعات ولا تعارض ولا تناقض بين التقسيمات. نحن بحسب الدول التي ننتمي لها نستطيع أن نقسم إلى 10 مثلا أو إلى 7، بحسب لون البشرة ممكن نقسم إلى قسمين أو 3 بحسب. فالعبرة العبرة في التقسيم باعتبار المقسم عليه، فطالما لابد أن نحدد الاعتبار وبحسب الاعتبار يتغير القسم. فالمهم أن نفهم كل اصطلاح لوحده، أما التقسيم فهو راجع للاعتبار ولا مشاحة فيه. طيب بعد الدرس، بعد الأسئلة التي هي في السعودية. نعم أخي، إذا ورد إذا جاء الوصف المناسب مقترن بالحكم فالأصل أنه يعلل به. نعم، أما إذا كان غير مناسب فليس للتعليل، لكن إذا كان فيه مناسبة فيكون للتعليل. نعم أخي أبو طالب، إنما حدت على الشرح المكتوب الليلة فقط بسبب أن ضيق الوقت من جهة، وإن شاء الله معنى الأبيات قد اتضح ومثل وثنى لها، أما التفصيل فهناك يضرب أمثلة أكثر من مثال للمسألة الواحدة حتى يتضح، وينبغي أن تعتمد على المكتوب وعلى المسموع حتى تتم الفائدة إن شاء الله. هل الصحيح أن الظاهرية يأخذون بلحن الخطاب؟ الظاهرية أحيانا يأخذون به وأحيانا لا يأخذون، ولذلك فمن أنواع الاقتضاء مثلا لحن الخطاب، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هناك مقتضي محذوف وهو فأفطر فعدة من أيام أخرى. والظاهرية لم يأخذوا بهذا، وذلك ابن حزم رحمه الله قال لو أن الإنسان صام سافر في رمضان وأفطر ولم يفطر، يعني صام في رمضان، فإنه لابد أن يقضي تلك الأيام لأنه لم يجعل هذا المقتضي محذوفا. يا أخي أبو زياد، هناك درس المصطلح إلا أنه للشيخ محمد بن أحمد الشاعر يومي الثلاثاء والأربعاء في نفس التوقيت 9 من شرح النخبة. يصح المبتدئ في أصول الفقه بمثل الورقات أو بالكتب المنهجية المعاصرة ككتاب مثلا أصول الفقه الواضح في أصول الفقه الأشقر، أو أصول الفقه لزكي الدين شعبان، أو كتاب الجداع وهو كتاب جيد. هنا قام أعطيته البخ. أخي الكريم، التناول المقصود به الأكل، التناول في قول الشيخ مقصود به الأكل، وإلا فلا خلاف بين العلم في جواز إعطاء هذه الكلاب. أما أخي سألت عن نظم العبريطي، هو نظم جيد للورقات من أجود أنظمها، يمكن للطالب أن يحفظه. الكريم عصام، سألت عن ختم النبوة أو خاتم النبوة الذي كزر الحجلة، هو خاتم النبوة وقد كان في على بوقة منكب النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتب الشمائل، وأظنه صحيحا في الشمائل المحمدية للترمذي.